طب بس يا عمي بس شويه. طيب فبنقول ايه بقى بالنسبه للحسد؟ اولا يا اخوات مثلا انا لما اشوف واحده وابقى حاسه ان هي بتحسدني ده شيء طبيعي طبعا جدا. الحسد موجود والحسد مقرر في القران مفيش مشكله خالص، بس لازم تكون عقيدتي انه اللي هي ايه بقى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. بمعنى هذا الحسد يمسني به الله، بمعنى الله قد سلط فلانا اللي عينيها وحشه دي عليا بذنبي ببعدي بحاجه انا عملتها، بان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان انا لازم في الوقت ده انكسر اتذل، واحد مثلا من عيالي يعيا قدر مكتوب هتبقى هي السبب فيه، لان في اسباب وهذا الكون يعني خلق على الاسباب مبني على الاسباب صح ولا لا؟ فدي تبقى عقيدتي ان فلانه حسدتني وانا بشوفها كل ما بشوفها بتحسد عيالي، ما هو صح ماشي، بس في الاول وفي الاخر اولا ان هذا الحسد مكتوب مقدر عليك ولا لا؟ مكتوب. ابنك عيب مكتوب، اسال الله العفو والعافيه لينا جميعا، مكتوب. خد الحيطه، بس برضه خد الحيطه ازاي؟ مش بقى ايه كل ما تشوف ابنك تقول له ولا اوعى تنزل على السلم في اول ما تشوف مرات عمك اقفل الباب في وشها على طول. دي مرات عمك دي ايه؟ عينيها ايه؟ بتجيب وامها كانت كده وستها كانت كده. ماشي يا حبيبتي يومها عزيز خلاص؟ طيب موضوع الايه؟ لا اخد الحيطه بايه بقى؟ بالاسباب الشرعيه. احصن ابني، ارقيه على طول، اعلمه اذكار الصباح والمساء. انا اقول اذكار الصباح والمساء، اقرا البقره اقل شيء مرتين في الاسبوع، والانسان المصاب بعين او حسد يقراها كل يوم، دي اسباب شرعيه. ما هو انا بقول لك انت مبتلية ومختبره في الاسباب. انا بيحصل لي حاجه اخد اسباب، اسبابي تتحصني، لكن مش تتحصني بان انت ايه ما تخليهاش لك الزوربه. بتقول لك ايه اخت جوزي دي يعني وحشه قوي ما بحبهاش تزورنا خالص، كل ما تزورنا يحصل حاجه، الواد يعيا، البازه تتكسر، التكييف يتحرق كده يعني. تمام؟ لا مش كده، يعني انت تمنعي اخت جوزك انها تشوف عيال اخوها علشان تحصني ابنك؟ طب ما انت كده بتوعي بذنب ولا لا؟ يبقى المفروض ان انا بعمل ايه؟ باخد بالاسباب الشرعيه التي شرعها الله سبحانه وتعالى لي والتي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي طبعا موضوع ايه خلاص انتهينا منه. وقلنا قبل كده ان اللي تتحسد وتعرف اللي حسدتها تاخد حاجه من عندها وتتوضب ميتها، زي ما انا قلت لك قشر لك شوكه كانت بيها تاكلي بيها ولا تقلفي كده يعني. ماشي يعني ايوه بجد نعم. لو شوكه هي كانت بيها تاكلي انت بيها، عشان الشيطان بيتشنن النظره اللي بتبقى طلعت من يعني النظره اللي طلعت من العائم الشيطان بياخدها على طول. فالشيطان لما انت بترجعي تحطيها تاني في بوقك او تستحمي بميتها او تستحمي بميه وضوءها، ده على فكره ده سبب شرعي النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لنا، مش تبقوا فاهمين انا ما بقولش خرافات. الشيطان بيتشممها فبيرجع يرجع العين تاني يعني، والله اعلم. طبعا هي موضوع صعب يعني، انا لما كنت عيانه قعدوا يقولوا لي ايه نخلي الناس في المسجد يتوضوا لك، يا الله الوقت مين ولا مين؟ اتفضلي يا حجازين. في ناس ايه؟ ده الابراج ده شرك باين. الابراج دي شرك. ليه؟ اولا تقول لك ايه؟ اصل انا بتسلى. انا بتسلى، ماشي؟ مش ممكن تكون التقريه بتقريها فقط للتسلي، لازم يدخل لقلبك شيء لان القلب ضعيف. القلب ضعيف، انت بتقرايها النهارده يوم ما يعلم بينا ربنا. حماتك النهارده هتموت بجد، حماتك هتموت، الشكاح بقى مش ممكن طبعا. مراتك النهارده هتتعوض بجد، المرتب مش عارفه ايه، هيحصل لك شيء طبيعي انه بيحصل غصب عنك شيء كده. ومن اتى عرافا او كاهنا لم تقبل له صلاه قد ايه يا اخويا؟ 40 يوم ده احنا في عرض صلاه واحده تقبل يا جدعان، صلاه واحده تقبل. لا طبعا ده شرك باين، وهما بيوقعونا في الكلام ده على فكره وبيشغلونا. ده دلوقتي الموضوع هدي شويه، ده زمان كانت مصيبه، الواحد كان يشتري الجورنال مخصوص عشان يشوف النهارده الدل والدل الجد يا جد وحاجات بقى انزل الله بيها بسلطان. ودلوقتي بقى طالعين في الحقيقه الموال الجديد بقى اللي هو ايه؟ جوزك برج ترابي وانت برج كنائي، ما ينفعوش مع بعض عشان يعملوا طين فتتطلعوا احسن. وجوزك غربي وانت جنوبي، والغربي مع الجنوبي ما يعملش هوا، فمشكله. فبرضه يبقوا تطلعوا احسن. ما هذا، ما هذا؟ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها. لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. الله ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا. من ايات هنا، من ايات البرج، من ايات الله. وجعل بينكم البرج اللي بيجعل، التراب اللي بيجعل، الميه اللي بتجعل، وجعل بينكم موده ورحمه. الله، ايه يا اخوات؟ اين التوكل؟ اين الايمان بالله ان كل ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن؟ وهكذا. مين اللي كان عندي سؤال؟ الغراب، كلام فارغ طبعا. الغراب ده طائر وكائن من كائنات الله سبحانه وتعالى. ايه علاقته بالشؤم غير ان هو راجل؟ ده الغراب ده محترم جدا، علمنا ازاي ندفن بعض. تخيلي كده لما ربنا سبحانه وتعالى ما كانش بعت الغراب، يعني كنا هندفن بعض ازاي؟ والرائحه التي كنا هنستحملها ازاي؟ فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة أهله. لا طبعا الغراب ولا الراجل غلبان، والله العظيم الغراب ده يعني مصدوم، وذئب يوسف مصدوم، هو ما عملش حاجه ولا ده عمل حاجه ولا ده عمل حاجه. مثلا يا يعني يا ريتنا نعمل زي الغراب بس كده ونعرف ندفن بعض كويس، يعني سبحان الله. كل دي شركيات. شوف هبرق لكم بقى، بصوا الابراج في الشخصيه، المناظر اللي هي الشمال والغرب والحاجات دي انا يمكن باخدها بهزار، بس العلوم دي كلها شركيات. العلوم دي جت لنا من عند عبده بوزه. عبده بوزه هم مشركين ولا مسلمين؟ لما يجوا يلعبوا في النفس اقول له استوب، اقف، ما تلعبش في النفس، النفس دي بتاعت ربنا، هو اللي ادرى بيها وهو اللي اعلم بيها. وهم يعني الناس اللي خدوا الكلام ده والشرقي والجنوبي والشمالي والغربي والترابي والمائي والكلام ده فلحوا، كانش حد غلب. والله اكتر حالات الطلاق بتحصل في الناس دي اللي بياخدوا بالكلام الفارغ ده. علوم الطاقه شرك، وهذه العلوم شرك، واسال الله ان يعافينا منها. احضروا يا اخواتي الدروس العلم، الناس الاول مره تحضر دروس والناس الاول مره تستمع لهذا الكلام، احضروا دروس علم. العلم منجاه، لما تتتبعي علماء في القران والعلم تعرفي ان العلم هو الذي ينجيكي. قال الذين اوتوا العلم، قال الذين اوتوا العلم، العلم هو اللي بينجي. لما تتعلمي وتحضري دروس وتتعلمي ما هو الشرك علشان تخافي منه وتالفي منه، وتتعلمي ما هو التوحيد حتى تهرعي اليه، هيكون فيها منجاة. انا النهارده على فكره كنت هتكلم عن العفو، انا قلت هاخد التوكل في دقيقتين وخدتوني وقعدت وتوجهني يمين وشمال. نعم، مهم جدا جدا. والموضوع واكل الناس يا فاتن بطريقه لا تتخيلي، وموضوع ان الملح والمسح بالملح وان الثلاجه، انا شفت فيديو قهرني في بطني، باين عليا انا مقهوره طبعا. تقول لك الثلاجه لو اتحطت في الركن الشمالي من المطبخ بيحصل فقر، تيجي تفتحي الثلاجه ما تلاقيش فيها اكل. اقسم بالله العظيم رايتها بعيني. واحده كانت طالعه في التلفزيون بتقول هذا الكلام الفارغ، ولو حطيتيها في الجانب الشرقي من المطبخ اللهم بارك، تيجي تفتحي الثلاجه متستفه متستفه متستفه. وانا اقول الثلاجه عندي فاضيه ليه؟ مش عشان الناس اللي بتاكل اللي فيها، لا عشان هي في الشمال. سمح الله. ايه ده؟ وصلنا لكده؟ فتقول لي، تقول لها ايه؟ فالمذيعه بقى ايه ظريفه قوي، فتقول لها ايه؟ ما هقول يا حبيبه قلبي، يعني معنى كده ان الواحده لما تيجي تجهز مطبخها تسالك الاول؟ قالت لها اوف كورس شور، لازم طبعا تسال، دي علوم ولازم ترجع لاهل العلم وتسالني وتسالي اللي زيي في هذه العلوم، ان هي تتعلم ازاي تحط ثلاجتها في المطبخ. الموضوع بركه، والبركه بهذه الامور، البركه من الله. ايه الكلام الفارغ ده؟ انت بتفتحي الثلاجه حضرتك ما فيهاش بركه عندك عشان انت مقصره في جناب الله. اين صلواتك الخمس في اوقاتك؟ اين ذكرك؟ اين اذكارك؟ اين قرانك؟ اين عنايتك الايمانيه وتربيتك الايمانيه لعيالك؟ اين الادعيه المقصوره؟ ايه فين دعاء داخل الدخول من الخلاء ودعاء الخروج من الخلاء؟ فين دعائك وانت داخله اذا كان انت وانت بتدخلي شقتك وبتقولي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوه الا بالله، قيل له كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنك الشيطان، ويجي شيطان يقول للشيطان الثاني ايه؟ كيف لنا بعبد كوفي ووقي وهودي؟ لمجرد دعاء واحد بس. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الشيطان يتنحى عنك وكمان يكلموا بعض يقول لهم ايه يا عم ده مالكش دعوه بيه، ده الراجل ده هودي وكوفي ووقي. كيف قصرنا في جناب الله؟ احفظ الله يحفظك. وهذه العقيده التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلمها لابن عباس وهو عنده 7 أو 9 سنين، كان بيقول له يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت واذا استعنت. واعلم ان الامه، شوفي الامه، ما تقوليليش بقى دي عامله لي عمل، دي عامله لي مش عارفه ايه، دي هتقري ايه تحت المخده، دي عامله لي بيقولي لك مش عارفه مين. الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك بشيء الا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الاقلام وجفت الصحف، يعني كله مكتوب. يعني معنى كده ان انا ما اتعالجش، واحده عامله لي عمل، اتعالجي بالاسباب الشرعيه بس. لكن البركه، وتقولي البركه من الله، افعلي افعلي كوني في جناب الله يكن الله سبحانه وتعالى في جنابي. ومش بقى القران تقول لك انا بقرا قران ليل ونهار ومفيش بركه، انا بقرا قران ليل ونهار ومفيش عقيده صح. ما هو ليه؟ ما هو علشان انا بقرا قران ليل ونهار بس مفيش عقيده. النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه ومنهم ابن عباس هذه العقيده ولسه 9 سنين قبل ما يتعلم يعني ايه القران. عشان كده ابن جندب بيقول ايه، كنا غلمان حذاورة، صغيرين، عيال صغيرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوتينا أو تعلمنا الإيمان اللي هي العقيدة قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. لكن احنا بقى بالشقلوب، الأول اتعلمنا القرآن وبعد كده بنحاول نصحح عقيدتنا، وأسأل الله أن يصححها لنا. فأنت كل من عند الله، قل كل من عند الله، ده التطير. طب آخر حاجة عشان أختم، اللي هو إيه؟ اللي هو الاكتواء. الاكتواء، نعم؟ تفضل. لا مش سامع. السرير يتحط اتجاه القبلة؟ اه دي جديدة، دي برضه أول مرة أسمعها. ليه هو يصلي ولا إيه؟ عشان لو مات يموت على القبلة، يعني هو داخل بيتجوز وحاطط في دماغه إنه هيموت يعني. ما شاء الله. حاجات تفتح النفس. نعم؟ يعني هو داخل مثلا قبل ليله الدخله بقول لها بص يا حاجه لو انا مت النهارده ظبطيني. ها؟ السرير في الحمام ازاي؟ مش فاهم. لو حد صرخ في الحمام، الحاجات دي كلها ممنوعه في الحمام، ولا يصرخ ولا يضرب ولا ولا ولا يتكلم. المفروض محدش يتكلم في الحمام. ده في ناس بتدخل تعمل اجتماعات